Book 2 57 57 57 En la consulta del doctor عند الطبيب عند الطبيب Yo tengo una cita con el doctor عندي موعد مع الطبيب. عندي موعد مع الطبيب. Yo tengo la cita a las 10 de la mañana. الموعد عندي في الساعة العاشرة. الموعد عندي في الساعة العاشرة. ¿Cómo es su nombre? ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ Por favor, tome asiento en la sala de espera. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Ya viene el doctor. الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. ¿A qué compañía de seguros pertenece usted? تأمينك الصحي مع أي شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ ¿En qué lo puedo ayudar? ¿En qué la puedo ayudar? بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ ¿Tiene algún dolor? هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ ¿En dónde le duele? أين الموضع الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ Siempre tengo dolor de espalda. أشعر دائما بآلام في الظهر. أشعر دائما بألم في الظهر. Tengo dolor de cabeza a menudo. عندي صداع في أغلب الأوقات. عندي صداع في أغلب الأوقات. A veces tengo dolor de estómago. أشعر أحيانا بألم في البطن. أشعر أحيانا بألم في البطن. Por favor, desabroche la parte superior. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Por favor, acuéstese en la camilla. من فضلك تمدد على السرير. من فضلك تمدد على السرير. La presión arterial está en orden. ضغط الدم تمام. ضغط الدم تمام. Le voy a prescribir una inyección. أعطيك إبرة حقنة. أعطيك إبرة. Le prescribiré unas pastillas. Le prescribiré unas tabletas. أعطيك حبوب. أعطيك حبوب. Le doy una receta médica para la farmacia. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية.